بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في عنوان حكم ترك الصلاة بعد أن ذكر أن ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر خروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. قال في الحديث الرابع عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين، صححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث عمدة من نقل إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة، والحقيقة أن نقل الإجماع بذلك فيه نظر، ثم بعد ثبوت لفظ التكفير لا يلزم من ذلك الكفر المخرج من الملة الذي هو موضع الخلاف، فإن المنازعة ليست في التسمية، فإنه لا نزاع في أن الشرع قد أطلق لفظ الكفر على ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، ولكن الخلاف في هل هذا الكفر ناقل عن الملة أم لا. فنقول إنما النزاع في كون هذا الكفر ناقل عن الملة أم لا. فإذا كان لفظ الشارع نفسه، إذا كان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتمل المعنيين، فلا بعد أن يحتمل كلام الصحابة رضي الله عنهم الذي نقله واحد أدرك بعضهم ولم يدرك جميعهم، ويعني إنما أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم ونقل كلامهم على دون ألفاظهم، إنما نقل معنى الكلام. إنما نقل معنى الكلام على ما رآه في ذلك أو سمعه منهم، وأحسن أحواله أن يسمع أنهم كانوا يكفرون ترك الصلاة، يرون يقولون يسمونه كافرا، وهذا أصرح ما يمكن مع كونه يحتمل التأويل بكفر دون كفر، ولم يسمعهم أو لم يرهم يعني يسمون شيئا من الأعمال تركه كفر غير ذلك، فنقل هذا الكلام. فأولا، هل يحتمل الكلام حمله على الكفر دون كفر؟ نقول يحتمل، رغم ورود أحاديث كثيرة في تسمية أشياء فعلها كفر. نقول الحديث ورد بتسمية الإباق كفرا، وورد تسمية كفران المرأة زوجها كفرا، كفران العشير، وورد كذلك من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وغير ذلك. ومن تأمل مجموع ما ورد يجد ذلك إنما هو في شيء مفعول فعل وليس بترك، وحديث عبد الله بن شقيق إنما ورد في الترك، فهم لم يسموا شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، أو هكذا، أو من سمعه منهم سمع منهم ذلك، وهذا لا يلزم منه أن جميعهم يرى كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. يمكن أن يسموا فاعل بعض الذنوب أو فعل بعض الذنوب كفرا، وكانوا لا يرون من الأعمال شيئا يسمى تركه كفر إلا الصلاة. مجموع الأحاديث الواردة في كفر دون كفر هي في أعمال من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكبائر، وترك الصلاة هو الذي يسمى كفرا عند الصحابة رضي الله عنهم، لم يرهم يكفرون في غير ذلك، مع أن هذا الكلام من عبد الله بن شقيق فيه نظر من جهة ما قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالكل يرى أن الصلاة والزكاة، أو أبو بكر وعمر يريان ذلك، يريان أن الصلاة والزكاة شيء واحد. ومعلوم الخلاف في مسألة الباخل بالزكاة والممتنع من أدائها، هل يكفر بمجرد الامتناع، مجرد ترك يعني الزكاة، أم إذا طالبه الإمام فقاتل على منع الزكاة فهنا يكفر، أم لا يكفر كما دلت عليه عامة الأحاديث في أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولعجب أن بعض من يرى كفر تارك أي واحدة من المباني، بل وينقل الإجماع على ذلك من الصحابة، بل ويدعي أن من خالف ذلك فهو يعني خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، وأن هذا ليس من أقوال أهل السنة، أنه يحتج بهذا الحديث، مع أنه يدل دلالة يعني لا تحتمل على عدم تكفير تارك الصيام ولا تارك الزكاة ولا تارك الحج. فكيف يقال بعد ذلك أن هذا إجماع للصحابة والجمهور؟ كما ذكرنا الإجماع على التسمية كلام صحيح، أو عامة الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم ذلك، أما الإجماع على الحكم بالخروج من الملة فهذا ليس بصحيح. وقد نقل ابن قدامة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أكل من ذبيحة غلامه الذي لا يصلي، ولو كان مرتدا عنده لما أكل من ذبيحته، واحتج به على ترجيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله الموافقة لقول الجمهور في عدم تكفير تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. قال: وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. هل هذا نقل من إسحاق رحمه الله للإجماع على حكم تارك الصلاة؟ نقول: لا نزاع في أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر، وإن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لكن أي كفر وشرك، هل هو الأكبر أم الأصغر؟ وقد نقل عن إسحاق رحمه الله، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من ترك الصلاة وقال أن العلماء يختلفون فهذا يجب قتله قطعا ويكفره على ذلك اتفاقا، وأما من صلى وقال في المسألة خلاف فهو يثبت الخلاف في المسألة. وإسحاق أعلم من أن يهمل قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن وافقهم من العلماء. قد نقل عن الزهري وعمر بن عبد العزيز نقلا واضحا في عدم تكفير تارك الصلاة وعدم قتله، موافقين لقول الحنفية. وليس كل من قال أن يعني العمل من الإيمان يكفر تارك الصلاة، بل المسألة مبنية عندهم على الدليل وليس فقط على أن الإيمان قول وعمل. فهناك طائفة مثل الزهري نقل عنه الإيمان قول وعمل، وعمر بن عبد العزيز، ومع ذلك لا يكفرون تارك الصلاة ولا يرون وجوب قتله، وإنما يحبس ويضرب ويعاقب حتى يصلي أو يموت. لذلك نقول: التسمية لا نزاع فيها، هو كافر، لكن الكفر الأكبر أم الأصغر؟ قد وردت أحاديث كثيرة في تسمية من فعل بعض الذنوب أنه قد كفر، وعند كل أهل العلم لا يرونه قد خرج من الملة. وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر بن الخطاب، عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفة. ابن حزم رغم ذلك يرجح عدم التكفير، وهذا يدل على أن هذا النقل عنده الذي قال قد جاء عن عمر أنه لم يثبت بهذه الطريقة. ومن تأمل الآثار الواردة عن الصحابة يجدها في مضمون ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأت منه الذمة، قد كفر، آخر ويفقد من الدين ونحو ذلك. هو ما هو ده كلمة كافر مرتد دين؟ نشوف الفاظ ورد عن الصحابة هل هي وردت كده كافر مرتد؟ لا، لكن هو وردت كافر فحملها البعض على كافر مرتد على الأصل في ذلك. لكن تقول طالما قد وردت أدلة تدل على خروج من لم يعمل خيرا قط من النار، ولذلك نؤول الأحاديث الكفر على أنه كفر دون كفر وليس خروجا من الملة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. احنا قلنا من قول عن عبد الله بن مسعود انه اكل من ذبيحة غلامه الذي لا يصلي، وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابو الدرداء، ومن غير الصحابة احمد بن حنبل، وهو عنده عند احمد روايات نقلها شيخ الاسلام، رواية بتكفير تارك الصلاة ورواية بعدم تكفيره موافقا لقول الجمهور، رجحها ابن بطة وقال إنها المذهب، ورواية بالتكفير بترك الصلاة والزكاة، والزكاة روايتان بالترك المجرد أو بالقتال عليها لأنه إذا قتل إمام، ورواية بتكفير تارك المباني الأربعة. فالإمام أحمد كان يختلف قوله في هذه المسألة، وأصحابه قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا ابن بطة وهو من كبار أصحابه أصحاب الوجوه في المذهب المتقدمين، يرجح هو ابن قدامة وهو دونه في المنزلة يرجحون رواية عدم التكفير موافقا لقول الجمهور، والرواية الأخرى بالتكفير. ومذهبهم مذهب جمهور الحنابلة في مسألة تكفير تارك الصلاة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يكفرونها عند في الحالة التي يجب قتله فيها، وهو عند دعاء الإمام له فيمتنع، ولا يكفرونه دون دعاء الإمام. القول الآخر عندهم وهو الذي يرجحه الآجري ومن وافقه وهم قلة أنه يكفر بمجرد الترك ولو لم يدعوه الإمام، لكن جمهور الحنابلة المكفرين الذين اختاروا رواية التكفير إنما يكفرونه في الحالة التي يجب قتله، وهي حالة دعاء الإمام له أن يصلي وإلا عرضه على السيف، فإن أصر وامتنع كفروه في هذه الحالة. هذا ترجيح شيخ الإسلام، إلا أنه يضيف أنه يكفر باطنا إذا كان عازما على التارك على الدوام وعازما على الترك دون قضاء في المستقبل. هذا ترجيح شيخ الإسلام في حقيقة الأمر، لكن يكفره باطنا يعني منافق، يجعله منافقا وليس كافرا في أحكام الدنيا. وهذا مذهب يعني غريب في وسط مذاهب أهل العلم، لكن يعني لعلنا نذكره إن شاء الله في مسائل الإيمان والكفر في تفصيل واسع. من غير الصحابة أحمد محمد إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية من أشد يعني الأئمة الذين يكفرون بترك الصلاة، وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله. هذه مسألة خلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة. لا يقال لمن كفر أنه على طريقة الخوارج، ولا يقال لمن لم يكفر أنه على طريقة المرجئة، بل كل منهم من أهل السنة. وقد نقل ابن عبد البر الخلاف في المسألة، وهو من أعلم الناس بمذاهب أهل العلم، وكذا نقله غير واحد، ونقلوه عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، ولا يختلف على أبي حنيفة في ذلك. وكما ذكرنا عدم التكفير مذهب عمر بن عبد العزيز والزهري رحمه الله. قال: أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر: حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، ده كلام الشيخ سيد، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي رواية أخرى: من ترك منهن واحدة كافر بالله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله. هذا من أصح الأدلة التي لو صح، لكنه لم يصح، ولو صح لكان محتملا للتأويل من أن هذا في من قاتل، ولا نزاع بين الصحابة في قتل وقتال من قاتل على ترك الصلاة. فالطائفة إذا امتنعت ببعضها وأصرت على الامتناع عن ترك الصلاة أو عقوبة من تركها في وسطهم يمكنونه من أن ينال ما يريد ويتركونه بلا عقوبة، أنهم مستحقون للقتال. والقتال قد يستلزم، أو هو في الحقيقة في الأغلب يستلزم قتل من قاتل، فدماؤهم في هذه الحالة قد حلت بسبب قتالهم على ترك الصلاة. ويكون كلمة كفر أيضا كفر من الكفر، لكن حديث ضعيف لا يثبت. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عند التأمل يدل على أن الصلاة والزكاة إنما هي من حق الإسلام، من حق لا إله إلا الله، وذلك لاتفاق العلماء على أنه لا يشترط لعصمة الدم والمال أن ينتظر حتى يحين وقت الصلاة فيصلي، أو يحين وقت الزكاة بعد عام فيزكي، وإنما يعصم الدم والمال اتفاقا بالنطق بالشهادتين. ولكن هذا في استمرار العصمة، وهذا الذي استدل به أبو بكر حيث قال: فإن الزكاة من حقها، فالزكاة حق المال، فدل ذلك على أن الزكاة وأن الصلاة والزكاة إنما هي في استمرار العصمة. فيكون المعنى أنهم إن أبوا الصلاة والزكاة وامتنعوا وقاتلوا حل قتالهم، بل وجب قتالهم. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. جعل المانع من مقاتلة أمراء الدور الصلاة، وهذا في القتال. ولا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل للواحد المقدور عليه، لذلك احتجوا بالأدلة التي في القتال وليس في القتل للواحد. عن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة قطع الذهب، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. مختصر من حديث البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل. وقد وردت أحاديث رواية أخرى لهذا الحديث، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والله أعلم. وهذا الحديث دليل على الامتناع عن قتل المصلين، ويبقى الكلام على وجوب قتل غير المصلي. هو يدل على أن غير المصلي بخلافه، هل يلزم قتله؟ هل يجوز قتله؟ هذه مسألة أخرى. ولذلك مسألة وجوب القتل في الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، والله أعلم. هو يدل على أن من يصلي يمتنع عن قتله ما لم يرتكب ما يستوجب القتل، وأما أن ذلك على سبيل الجواز أو على سبيل الوجوب فهذا أمر آخر لم يدل عليه الحديث. القول الثاني في عقوبة تارك الصلاة قول أبي حنيفة والزهري وعمر بن عبد العزيز أنه يحبس ويضرب ويعذب حتى يصلي ولا يترك بلا عقوبة، لكن لا يتحتم قتله. الجمهور على تحتم القتل، ولكن إذا قتل عند أحمد على الراجح من مذهبه أنه يقتل مرتدا، وعند مالك والشافعي يقتل حدا ولا يلزم من ذلك ردته، بل يصلى عليه ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.